ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. معاشر الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار الدروس والمحاضرات التي ينظمها المجلس العلمي المحلي لمقاطعة الحي الحسني، تندرج هذه المحاضرة الاستثنائية في هذا المسجد الطيب الذي عهدنا الحضور فيه مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واستثنائيا قدر الله أن تبرمج هذه المحاضرة في هذا المسجد وفي نفس التوقيت، عسى أن يشملنا ربنا سبحانه وتعالى بنفحة من نفحاته الربانية فيرحمنا ويغفر لنا ويتوب علينا. ارتاء الإخوة في مصلحة البرمجة في المجلس العلمي أن تكون المداخلة هذه الليلة حول منزلة من المنازل التي يعرج فيها القلب وهو يسير إلى الله عز وجل، وهي منزلة الرضا. منزلة الرضا. قبل الشروع في الكلام عن هذه المنزلة التي يتطلب الكلام عنها سلسلة محاضرات، ليس محاضرة واحدة، لأن أعمال القلوب عليها مدار الأمر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكما قال الله سبحانه وتعالى وهو ينقل لنا دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والأحاديث والآيات مستفيضة بفضل الله عز وجل فيما يتعلق بأهمية القلب وسيره إلى الله عز وجل. فابتداء كتوطئة، منزلة الرضا هذه هي مما عده علماء السلوك والتربية منزلة من المنازل، ويقصد بالمنزلة مشتقة من فعل نزل، ويقال نزل الرجل بأرض فلان أي وصل إليها ومكث بها مدة معينة. فكقول مثلا في هجرته، ومر معنا هذا الكلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته نزل على بني سالم بن عوف، ثم نزل على بني النجار من أخواله، ونزل ببيت أبي أيوب الأنصاري قبل أن يبنى بيته بجوار المسجد النبوي. فيقول نزل بالمكان الفلاني، أي أنه قطع شوطا من السير ثم نزل، أي توقف بذلك المكان، إما ليرتوي إما ليتزود إما لكذا ثم يمضي. العلماء ذي التربية والسلوك جعلوا العبادة والسير إلى الله عز وجل بالعبادة، جعلوها على مرتبتين إن صح التعبير. هناك عبادة بالجوارح كعبادة اللسان، ألا وهي الذكر. اللسان عبادته أن يذكر الله عز وجل، من شهادة التوحيد التي يدخل بها الإنسان إلى الإسلام، إلى التكبير، إلى الأذكار الوظيفية، إلى غير ذلك. وهناك عبادة مثلا للبدن كالصلاة مثلا والطواف والسعي والرمي، هذه كلها عبادة للبدن. وهناك عبادات متعلقة بالبدن وهي عبادات مالية كالزكاة، زكاة الفطر وزكاة المال وصدقات التطوع. وجعلوا القسم الآخر من العبادات عبادات لا ترى لظاهر الناس، وهذه من أهم وأجل العبادات، وهي العبادات التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي عبادة القلب. فالناس كانوا في الأول كانوا يستغربون، هل للقلب عبادة؟ طبعا للقلب عبادة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كيقول لنا إذا صلحت تلك المضغة اللي هي القلب عاد باش كتبعها صلح الجسد كله. عندنا حديث آخر: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هناك علاقة بين عبادة القلوب وبين عبادة الأبدان. بل قال علماؤنا أن عبادات القلوب أهم من عبادات الأبدان، وإن كانت عبادة الأبدان ضرورية لصحة الإسلام. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم الذي تحفظونه حديث جبريل الإسلام والإيمان والإحسان ياك جنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنده سيدنا جبريل مختصر لما ندخلوش في التفاصيل قال لي أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه واحدة وتقيم الصلاة هذه جوج وتؤتي الزكاة هذه ثلاثة وتصوم رمضان هذه أربعة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان وإعطاه ست الأركان للإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدق قال أخبرني عن الساعة وأعطاه الحديث كله محل الشاهد هو أنه لما سأله عن الإسلام أعطاه ذلك المشترك الذي يلتقي فيه كل المسلمين الذي بدونه وبجحود ركن من أركانه يخرج الإنسان من الإسلام ويدخل في الكفر عياذا بالله يعني واحد يترك الصلاة جحودا كيقول لك ودي ما كاين لا صلاة لا والو جات التدريس ديالكم انتم مرة الله عز وجل كيقول لنا وأقيموا الصلاة يعني أقيموا العلاقة بينكم وبين الله عن طريق الأخلاق والعبادة يجيك أنت شوية شوية لاباس وأعطى الله شوية لاباس يقول لك يقولوا الهضرة هذه في هذه الأيام إيه واش غادي دير ملي أهل الحق ما كينوضوش يعرقوا وينشفوا ويجتهدوا أهل الباطل لا ينامون أهل الباطل لا ينامون أهل الحق تجد عنده عند بعضهم أموالا كثيرة أنا كنقول لك على إنسان متزن ملتزم مستقيم يعبد ربه عز وجل وعنده من الأموال ما الله به عليم أموال كثيرة ووفيرة وهو عليم بأمور دينه ويحمل هم دينه لو سألته أن يسهم بماله في بناء مسجد لمضى لك شيكا بقيمة 20,000 دولار أو 30,000 دولار يعني ما يعادل 20 مليون سنتيم مغربي بدون يعني بدون تردد لكن لو سألته مثلا أضرب مثالا لذلك لو سألته أن ينفق 5,000 دولار يعني ما يعادل 5 مليون سنتيم مغربي 50,000 درهم مغربي لو سألته أن ينفق 50,000 درهم لشراء معدات للتصوير حتى يتم توثيق الدروس والمحاضرات والجلسات العلمية والدورات العلمية وبثها عبر شبكة الانترنت حتى يشيع العلم في الآفاق ويتفقه المسلمون في دينهم لا أقول لك لتردد قبل هذا لا رأى أنك تريد أن تنصب عليه حتى تأخذ ماله وتأكله بالباطل علاش لأن الفقه دي لأنه طريق الاستقامة لا بد لها من آليات تتماشى مع العصر هذا بقى ما دخلت فيه هو الرسول فأهل الحق صوتهم لا يصل إلى الناس كما يصل صوت الباطل إلى الناس فمن أنكر الصلاة ولو الناس بحلقة يقولوا الناس صلاة ما كيناش والحج ما كينش أسمعتهم يقول لك لا تطوفوا لا تذهبوا للطواف حول الكعبة وطوفوا حول بيوت الفقراء والمساكين وأعطيهم واللي يبغى الحج الحج كين هنا ياك قالوا هذه الهضرة هذه بنفس المنطق نقول لهم تنتما لا تطوفوا حول الحانات والخمارات ودور اللهو وإنفاق الأموال في دور السينما وبلاش عليك أنت ذاك العرس اللي مقيوم عليك أنت العرس 70,000 درهم و80,000 درهم وجيب فيه الكمانجة والجرة شنو ما أركان الزواج يكون عندك طرفين ديالو الرجل والمرأة والقبول والإيجاب والصدق والمهر والصيغة ياك والولي والشاهدين هذوما الشروط والأركان والواجبات ديال الزواج بارك عليك غير هذا وعيط على باها وخوتو أمها وخواتها وعيط على وجيب أنت خوتك وجيب خواتات مرتك وجيب الدري والبنت وزوجهم جوج طوابل عمسير ثلاثة طوابل مش على تخم القضية لا فرقعتها أنت قاعد تخم عليك القضية في 1,000 درهم 2,000 درهم للطابلة والشي الآخر كي غندير لك تبغي ندير عرس 8 مليون وقم العمسير وطوف على الفقراء والمساكين في بيوتهم ولك يجيك الطواف والفقراء وعلى الفقراء والمساكين تكيجي الحج وملي كدير انت العمسة ديال الطواف على المهرجانات وكتقطع التيكيتا في اي بي ب 3000 درهم باش تمشي تحضر المهرجان ديال السفور والفجور غادي تخلص ديك 3000 درهم لا قبل ساعتين ولا ثلاثه السوايع ديال المكانه ما بانوش غير ديك الساعه الفقراء تمشي تطوف عليهم وداكشي اللي شربتي يطوفك بلاصه اخرى فنقول لهؤلاء الناس بنفس الميزان ان كنتم تريدون حجاجا ودلائل بنفس الميزان نحاجكم ونحجكم ان شاء الله تعالى فصاروا يقولون مثل هذا الكلام فمن اللي قال لي أخبرني عن الإسلام أخبره بالأمور التي هي أركان يقوم عليها الدين وكلها عبادات بدنية ظاهرة فالشهادتان ينطق بهما العبد بلسانه الصلاة بدنية كتبان، الزكاة مال كيخرج وحركة تروج في المجتمع. ملي كنجي لصوم رمضان تكف عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ملي كيجي 30 يوم ولا 29 يوم ديال رمضان، ملي كيجي عندك الحج إلى عندك القدرة والاستطاعة راك تمشي حركة الحج يعني ليست عنا ببعيد، فنحن في فاتح المحرم من السنة ديال 1441 يعني الحج الموسم ديالو يلاه خرج وشفتو واش ممكن. لكن ملي قال لي أخبرني عن الإيمان، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأركان أخرى ليست بدنية لكن العمل فيها عمل القلب. قال أن تؤمن بالله، صحيح لولا أن تشهد يعني كتنطقها بلسانك، أما الثانية أن يقر الإيمان بالله في قلبك، وهي كلها كلها أمور غيبية يعني ما متعلقاش بالجوارح والأبدان، متعلقة بالقلوب. لأن خبر جاك سمعتيه قال لك لا إله إلا الله، قلت لا إله إلا الله. أن تؤمن بالله غيب، وملائكته غيب، وكتبه ليس من حيث هي صحف تقرأها مكتوبة، لكن من حيث هي وحي من الله عز وجل لأنبيائه، وهذا غيب لم نشهده. بل حتى الصحابة اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ما شافوش القرآن هابط في حلقة مكتوب ودخل قلب النبي عليه الصلاة والسلام، إنما النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه تلك الأحوال، إما يغشى عليه، إما كذا، إما كذا، ثم يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ما أنزل عليه وما أوحي إليه، إما قرآن، إما حديث قدسي، إما حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه أمور كلها من الوحي وكتبه ورسله. الرسل ماشي من الجانب ديال قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن من الجانب ديال يوحى إلي. خواتيم سورة الكهف شنو فيها؟ قل إنما أنا بشر مثلكم، زيد عليها يوحى إلي. هذا إنما أنا بشر مثلكم هذه يعني يعتري لما يعتريكم، تنمرض تنفتقر وتنتقصح ويبقى في الحال، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن كاين أخرى، الفرق بيني وبينكم يوحى إلي، هذيك يوحى إلي هي رسله اللي كاين في الإيمان، والوحي غيب. إذا تؤمن بأن ذلك الرجل رسول من عند الله عز وجل، وكل الأنبياء الذين أخبرنا عنهم النبي عليه الصلاة والسلام والذين لم يخبرنا عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا القرآن الكريم، إنما هم من عند الله عز وجل يوحى إليهم، وبهذا المقام يكونون من الغيب. إذا عمل القلب تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. اليوم الآخر لا أحتاج إلى التفصيل فيه، فكله أمور غيبية، القيامة والعرض، الحساب، تطير الصحف، الصراط، الجنة والنار، الدرجات ديال الجنة الله يجعلنا ويكون من أهلها، والدركات ديال النار نعوذ بالله من النار، هذه كلها أمور. ورضا الله عز وجل ورضوانه ونظر المؤمنين الصالحين إلى الله سبحانه وتعالى بكرة وعشية، هذه كلها أمور من الغيب. وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا أيضا من الغيب. إذا الإيمان هو متعلق بأعمال القلوب، فعلم المعلم أن للقلوب أعمالا كما أن للأبدان أعمالا. وقال لك أن الله عز وجل إحنا كبشر يعني نقولها صراحة لسنا محتاجين للقرآن ولا للسنة ولا للأنبياء ولا للرسالات لكي نعرف أن الله موجود. ركز معي لأن النقطة دقيقة جدا. إحنا ما محتاجينش للأنبياء باش نعرفوا بلي الله عز وجل موجود. علاش؟ لأن أي إنسان فطرته سليمة كيشوف هذا الكون اللي ضير به فيعلم يقينا أنه يستحيل لمخلوق من هذه المخلوقات الموجودة أن تخلق هذا الكون، إذن لهذا الكون خالق. إنسان يرجع مثلا بعض الفلاسفة مثلا كأفلاطون مثلا اللي فلسفته لم تصل إلى الغرب، ولا يعني لا يحتفلون بفلسفة أفلاطون ويحتفلون بفلسفة سقراط وأبوقراط وغيره. علاش؟ لأن أفلاطون في واحد ذلك الكتب اللي كانت يكتبه من الرسائل اللي كان يدرسها مع واحد، كان يبين له بالمنطق العقلي أن هذا الكون له إله واحد ويستحيل أن تتعدد الآلهة في هذا الكون، ويستحيل أن يسير الكون بدون آلهة. إذن حاجتنا للأنبياء والرسل ما هي إلا كنا غنعرف الله؟ حاجتنا للأنبياء والرسل وهي حاجة أشد عندنا من الطعام والشراب. علاش؟ لأن بالأنبياء والرسل نعرف كيف نسير إلى الله، وهذه الأهم. ماشي المهم أنك تعرف راه كاين إله، راه النصارى كيقولوا كاين إله لكنهم أشركوا معه غيره، اليهود كيقولوا كاين إله لكنهم أشركوا معه غيره، البوذيين كيقولوا كاين إله لكنهم أشركوا معه غيره، اللي كتخيلوا انت على راسك كاين ما يقارب 4000 معتقد على وجه الأرض، ما نقولوش 4000 دين، كاين دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. إلا بدينا كنتكلموا على التشريعات ونوعية العبادة والطقوس إلى آخره، جدلا قد نسلم أن هناك أديان أخرى، فكاين ما يقارب 4000 معتقد. واش عشان 4000 معتقد؟ احنا غير الأديان الثلاثة اللي منتشرة في العالم، اللي هي اليهودية والنصرانية والإسلام ومبرزطين عباد الله، 4000 معتقد كلهم كيقولوا راه كاين إله، لكن من هو الذي يزعم أن الحق معه؟ هو الذي اتبع حق الاتباع الأنبياء والرسل. فمن اللي جاءوا الأنبياء والرسل قالوا لنا رحنا نسير إلى الله، فعلينا أن نسير إليه سيرا صحيحا، علينا أن نوحده كما ينبغي، أن نعبده كما ينبغي، أن نؤمن به كما ينبغي، أن نصدقه فيما أخبرنا به كما ينبغي، أن نأتي أوامره كما ينبغي، أن نجتنب نواهيه كما ينبغي، وإن عصيناه أن نرجع ونتوب إليه كما ينبغي، حتى إذا متنا متنا كما ينبغي، ثم إذا حشرنا حشرنا كما ينبغي. هنا فين تنحتاجوا الأنبياء والرسل؟ علاش؟ باش يورونا الطريق. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. وقال لنا الله عز وجل أن الأنبياء كاين فيهم ناس اللي غادي يتبعوهم، تبعوا الطريق ديال دوك الناس حيت هما تبعوا الأنبياء وسيرهم سير صحيح. داكشي اش ملي كنطلبوا في الفاتحة اللي هي أهم أعظم سورة في القرآن الكريم وفيها أهم دعاء، والله عز وجل من رحمته وجب علينا ذاك الدعاء، لو ترك لنا الله سبحانه وتعالى الدعاء لنا احنا ما كناش نطلبوا اهدنا الصراط المستقيم إلا القلة القليلة. لو قال لنا الله عز وجل أهم دعاء قدعوا به في الركعة، في كل ركعة وانتم واقفين، اللي غيدعي الأولاد، اللي غيدعي الخدمة أمور ديالو تمشي مزيان، اللي غادي يدعي الجيران ديالهم يصلحهم الله باش أموره تولي بخير معهم إلى آخره، اللي غيدعي الباه. لكن أن يتفطن الناس أن أعظم دعاء وأن يهديك الله الصراط المستقيم هداية إلى الصراط وثباتا عليه وزيادة في الإيمان بداخله، هذا لا يتفطن إليه إلا فراد الناس. بشيش الله عز وجل من رحمته وجب علينا الفاتحة والدعاء ديال الفاتحة. هذا الأذان هنا ديال المسجد، طيب نتم بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فنقول في دعائنا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. هنا نسأل الله عز وجل إذ بين لنا الطريق سبحانه وتعالى، بين لنا الطريق، قلنا اهدنا الصراط، ماشي أي صراط، المستقيم. ثم بين لنا الرفيق، وما هاد الناس اللي دوينا عليهم علينا أن نتبعهم. شكون هو الرفيق؟ صراط زيد الذين أنعمت عليهم. وجاء تفصيل المنعم عليهم هنا يعني قيل تفصيله في سورة النساء في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. شكون هما؟ من النبيين هما الأولين على مرتبة، والصديقين مرتبة الثانية، والشهداء المرتبة الثالثة، والصالحين مرتبة الرابعة، وحسن أولئك رفيقا. ثم بين لك وحذرك من قطاع الطرق الذين يقفون لك في الطريق، قال لك غير المغضوب عليهم، وهم كل من عرف الحق وأعرض عنه، وعلى رأسهم اليهود إذ كثر فيهم هذا الأمر. ولا الضالين، هم كل من أراد أن يعبد الله لكن بدون علم فضل الطريق، وعلى رأسهم النصارى إذ كثر فيهم هذا الأمر. فهنا فهذا السير، هذا قال لك هذا الصراط المستقيم نسير له، إن صح التعبير نسير فيه إلى الله عز وجل بأمرين. نسير، الله يفتح لك، نسير بعبادة الأبدان اللي تكلمنا عليها من قبل والأموال إلى غير ذلك، وهذه عبادة الأبدان المحرك ديالها اللي كيخليها صحيحة ولا فاسدة ولا كذا، هي اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال، زيد أمس، بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فجعل العمل وأثبته وأثبت ضرورته، ثم أثبت النية التي تصحح ذلك العمل. إنما الأعمال بالنيات. فعلم من هذه الأدلة التي ذكرنا منها نظرا يسيرا أن الإنسان يسير إلى الله عز وجل ببدنه، أعمال الجوارح، الذكر، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج إلى غير ذلك، ثم يسير إلى الله عز وجل بقلبه، وهذا ما عليه مدار الإيمان. فألف جمع من العلماء باستقرائهم لنصوص القرآن ونصوص السنة، ألفوا في هذا الباب كتبا كثيرة. من الكتب التي كتب الله عز وجل لها القبول في هذا الباب هو الكتاب ديال كتسمعوا به بزاف، ديال مدارج السالكين، ديال ابن القيم رحمة الله عليه. هذا الكتاب هذا شنو هو في الأصل؟ إنما هو شرح وتعليق وتصحيح لشيء مما جاء في كتاب منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي. هذا أبو إسماعيل الهروي كان من يعني من أكابر الصوفية في زمانه، وألف هذا الكتاب دياله، قال اسمه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. أنا قال لك اللب ديال القرآن الكريم كله بالاختصار هي إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق للإخلاص وتحقيق للتوكل. وقال لك بين إياك نعبد وإياك نستعين، ليحقق العبد السير بين العبادة والاستعانة بالله عز وجل، قال لك هناك منازل. هذا من باب التفصيل العلمي الذي يذكرونه، وإلا مثلا جينا للصحابة، الصحابة ما تلقاش عندهم تفريق علمي نظري بين منزلة التوكل ومنزلة الخوف والرجاء والمحبة والإنابة والإخلاص والخشية، ما عندهمش هذا التفريق. ما يعرفش يقول لك أنا دابا في هذه ولا في هذه، ولكن كل كان عايش هذه المنازل كلها. من بعد من اللي بدات يدخل شي شويه ديال الفلسفه، بدات كتدخل على اليمن، بدات شويه كيدخل شويه ديال التيارات على اليسار، بداو كيدخلوا الفرق، بداو تيدخلوا ويخرجوا في الهضره، راى العلماء لازما عليهم ان يسطروا امورا نظريه. بحال قضيه التوحيد مثلا، التوحيد اللي جاء به القران وجات به السنه، راه ما فيش هذه التقسيمات ديال الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات، او توحيد الاثبات والمعرفه، وتوحيد الطلب والقصد، او الاراده والقصد، ما كاينش هذه التقسيمات، ما تلقاش توحيد الاتباع، ما تلقاش مكتوب عندك في القران والسنه. لكن ملي غادي تجي مثلا عند سيدنا عمر بن الخطاب تقول ليه فرق لي ما بين توحيد الالوهيه والربوبيه، غادي يجبد ديك الدره ديالو وغادي يرطبك مزيان ويقول لك أتيتنا ببدع من القول ما علمنا عليه أحدا كان يتكلم به. لكن ملي غتجيب سيدنا عمر وتحطو كيفاش كان، كيفاش كيمشي، كيفاش كيجي، كيفاش كيصلي، كيفاش كيصوم، كيفاش كيقوم على أعمال الناس ملي خدا الخلافة، كيفاش كان كيحمي النبي عليه الصلاة والسلام، كيفاش كان كيدير مع سيدنا أبو بكر، كان السيد كله توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. هذا علاش قسموا العلماء وسطروا ليه ونظروا ليه؟ حتى يقربوا العلم إلى الناس فقط. ولما غيقربوا هذا العلم لطلبة العلم اللي كيتعلموا هذه الامور، باش حتى الى جات شي فرقه هما تيناظروها وتجادلوها بالتي هي احسن، وكتكون الامور عندهم متقه. اما عموم الناس، من احنا عموم الناس لا نحتاج لهذه التقسيمات بهذا الشكل هذا، انما نحتاج ذلك التوحيد الذي يربط قلوبنا بالله عز وجل فنعيشه. راه تلقى السيد ملي تجيه التصنيفات العلميه تيزردها معك كما ينبغي، ولكن ملي كتقول ليه الشريف راه هذيك البيعه والشريه اللي انت تتبيع، راه عليك ان تذكر عيوب السلعه للناس، لان القاعده راه معروفه، كيقول لك أيما عيب، سمعني مزيان لك تكتبيع وتشري، أيما عيب في السلعة يؤثر ذكره في ثمنها وجب عليك أن تذكره. مثلا أنت كتبيع سيارة، ياك تبيع وتشري في السيارة، عندك واحد السيارة شريتها فايتة ديزا في تأجير السيارات اللوكاسيون كيف تنقولوا حنا. معلوم عندنا حنا في البيع والشراء ديالنا مغاربة أن ملي كتقول لي هاد السيارة رفيت لها ديزا في اللوكاسيون الثمن ديالها تيطيح، هادي مسألة معروفة. فما عندكش الحق أن تبيع وتشري في السيارات وتعلم يقينا أن ديك السيارة رفيت ديزا في اللوكاسيون، ما عندكش الحق إلا جا شي واحد يشرى من عندك تبقى ساكت وتخلي تقول المهم أنا ماشي شغلي راه جاب ميكانيسيان يقلبها شغلو هذاك. كتقول لي شريف راه العيب عليك أن تذكره حتى يبارك الله عز وجل في البيع. كيقول لك وأنا نذكر لي العيب وفي الآخر تبقى وحلة فيا راه ماداش تباع. كتقول لي شريف يلا كنتي كتزرد معايا في توحيد الأسماء والصفات، فين هي قول الله عز وجل وأن الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ فين مشات هذيك؟ ولا هذيك غير ملي كنكونوا جالسين كنضربوا آتاي وجالسين كنكتبوا في الكتوبة. التوحيد الذي نحتاجه توحيد يصل قلوبنا بالله عز وجل باش كنحققوا مرتبة أن تعبد الله كأنك تراه، ما وصلتيش لمرتبة المشاهدة تهبط شوية لمرتبة المراقبة وما تطيحش عليها، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فملي أبو إسماعيل الهروي رحمة الله عليه سطر هذه المنازل ديال السائرين في هذا الباب هذا جعلها 100 منزلة، وكل فصل دار فيه 10 ديال المنازل، 10 ديال الفصول ولا 10 ديال المنازل هي 100. ابن القي طبعا أبو إسماعيل الهروي رحمة الله عليه أن كانت عنده المدرسة الصوفية التي تجذبه إليها، فكانت عنده شيء من التجاوزات فيما قرره وصححه أهل العلم. ناض ابن القيم رحمة الله عليه، ابن القيم هو داز من مجموعة من المدارس، من المدارس اللي داز منها ابن القيم رحمة الله عليه هي المدرسة الصوفية ابتداء، ثم لقي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فاحتضنه، ثم نقولوا احنا أعاد تدويره دليل الروسيكلاج رحمة الله على الجميع، وضبط معه مجموعة من الأمور. فارتأى رحمة الله عليه ابن القيم أن يرجع إلى كتاب منازل السائرين ديال أبي إسماعيل الهروي ويعود يشد هذوك المنازل، داكشي اللي فيها مزيان كيعاود يقادو، داكشي اللي فيها يجد له تأويلا للشيخ رحمة الله عليه يعني ويعتذر له، وتجده يقول وما كان عليه رحمة الله عليه أن يقول مثل ما قال لأن هذه فيها كذا فيها كذا، ثم يبين العقيدة الصحيحة في ذلك. وخذها هذيك المنازل السائرين وما خلاهاش بالترتيب، مثلا منزلة اليقظة ذكرها أبو إسماعيل الهروي في منزلة متقدمة، ابن القيم رحمة الله عليه درها هي أول منزلة قبل التوبة، قال لك لا يمكن أن يتوب إلى الله إلا مستيقظ، فجعل من بين المنازل نتشي كل ربقي ما دخلناش، فجعل من بين المنازل خدام يخدام وانت انت ما خدام شعب الله خدام خدام اللهم صل وسلم عليك يا سيدي رسول الله. لعلنا نعقد ان شاء الله تعالى هذه المنزله، حيت هذه المنازل المشكل فيهم اول حاجه عندهم مشكل كبير هو انهم تنصبهم في انا، وهذه صعيبه شي شويه، لان مثلا نعطوا لي مثلا الفقه ديال ما عرفتش مثلا فقه الطهاره، كاين شي امور نقدر نذكرها لكم في فقه الطهاره انا لست ملزما بتطبيقها، لست ملزما بتطبيقها لان في واحد الحاله معينه ما كتهمنيش. نقدر مثلا نهضر معك مثلا في فقه أنا غير مثال، أنا لا أفقه شيئا في البيوع، في فقه البيوع قد أفصل معك في فقه البيوع إن كنت عالما بالباب، علما أنني ما عنديش الريال باش غادي نبيع ونشري، لكن أنقول لك علما أنا لست ملزما بتطبيقه. نقدر نكلمك مثلا على الزكاة تسوني أقول لك 2.5% وكذا إلى آخره، ما عنديش من الريال لكنها لا تلزمني، علم كنعطيه لك وخلاص. هذا الشيء ديال القلوب والذي لا رب سواه يخيفني، علاش؟ لأنه علم أنا ملزم به قبلكم، لأن كنقول لكم هذا الشيء هو اللي خصو يدار، فعلي أن أكون أول العابدين. فدرنا شي محاضرة كتقول لي شنو، كيقول لك لا بغينا شي حاجة علمية، درنا شي حاجة على الأخوة، كتقول لي شريف واش عرفتي اش تقول ولا ما عرفتيش اش تقول؟ كيقول لي أنا اللي عندي مشاكل مع أصحابي وأخوتي ودارنا إلى آخره، جيتي كتقول لي قول عباد الله منزلة الأخوة، وكتقول لي منزلة الرضا ومنزلة الشكر، ربما قلبي ممتلئ بالتسخط على على على على, على, على, على أمر الله عز وجل، نسأل الله الستر والعافية. فهذه المنازل هذه ليس الغرض منها التلذذ، وسنذكر يعني نظرا يسيرا من منازل القلب التي ينزل بها القلب ليمتلئ بالرضا ثم ينتقل بهذه المنزلة يأخذ معها الرضا وينتقل إلى المنزلة التي بعدها. مثلا ابن القيم جعل بعد منزلة التوكل منزلة الرضا، وجعل بعد منزلة الرضا منزلة الشكر. أنا قال لك من الإنسان يرضى عن الله أول عمل تيديره أنه يشكر الله عز وجل، يعني ذيك الثمرة ديال الرضا تتخرج لك الشكر. منزلة الرضا، منزلة الرضا اختلف العلماء، تيقول لك أودي هذه منزلة وهبية. كيفاش وهبية؟ يعني الله عز وجل يمتن على من يشاء من عباده وتعطيه الرضا في قلبه وتيرضيه تولي العبد راضي بسيد ربي، فقالوا هي من الأحوال. ومنهم من قال منزلة الرضا منزلة كسبية ماشي وهبية، كسبية يعني الإنسان تيجري ويجاري ويعرق عليها باش كيجيب منزلة الرضا. صاحب الرسالة القشيري رحمة الله عليه ماذا كان يقول؟ كان يحاول أن يجمع بين الأقوال، فكان يقول بداية منزلة الرضا مسألة كسبية، يعني فحنا نقولوا إلا بغيتي تدرب على الرضا ويولي الإنسان راضي خصو يضرب عليها في الأول شي شوية ديال التمام، ثم ثمرتها أن الله عز وجل يهبك الرضا في قلبك فترضى عن الله. علاش؟ حيت ملي كنلقاو ديك القضية ديال رضي الله عنهم، زيد أمس ورضوا عنه، هذه جات في ربعة ديال المواطن في القرآن الكريم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضي الله عنهم لما رأى منهم سبحانه وتعالى ذلك الرضا بأوامره والرضا بقضائه وقدره والرضا بأحكامه. هذه اللي كنلقاوها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ذاق طعم الإيمان، كأن الإيمان وجبة ولها طعم، ويتذوقها من رضي بالله رب الرضا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. داكشي مثلا ملي كتلقاها في الأذكار ديال الصباح، من قال حين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، من قالها حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه. وكيعيش الإنسان في منزلة الرضا باش في الاخر ملي تتبغي تخرج الروح كينادي المنادي على الناس اللي جابوا الربحة، إن صح التعبير، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك كديرة راضية بما رضيت عن الله عز وجل، مرضية أي وقد رضي الله عز وجل عنك. وهذا يشهد له حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما عند بعض أهل السنن، إذا كان العبد في إقبال من الآخرة وفي إدبار من الدنيا وكان من أهل الإيمان. مهم الحديث طويل هذا تجدونه عندنا. إذن هذا الرضا هذا العمل فيه شنو؟ كي قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. كيف نرضى بالله ربا؟ إحنا مسلمين لما نرضى بالله ربا، إحنا كنتكلموا على مقام الرضا، ترضى بالله ربا أي ترضى به ربا وإلها. كيفاش؟ يعني ترضى بالله ربا فيما قدره عليك، وترضى بالله إلها فيما أمرك به. نظريا كتجي نرى عادية، ما قلتي والو أبو الحيد تمام، نرى عجر عرفناه وخست. أنت عندك وليد، الله يصلح وليدات المسلمين أجمعين، أنفقت عليه من صوره خدام كتوجد فيه، ودخلتي لهاد المعمعة دي اللي فرض علينا النظام العالمي اللي سميتها المدرسة، وبقيتي كتقرر فيه من التحضيري. أنا ما نحسبش لك التعليم الأولي، هذاك الشيء ديال أنسي فون فون، هذاك الشيء ديال المغيونات وديك الهضرة، أنا غادي نحسب لك سيدي من التحضيري. دخلتي من التحضيري وأنت كتنفق على ذاك الوليد، سواء حطيتيه في التعليم الحكومي راه كتنفق عليه. تفهموا واحد القضية قلتها لكم ديك المرة، ما كاينش شي حاجة سميتها ولدي كنخلص عليه الفلوس وهنا ولدي كيقرا فابور، كاين ما كاينش حاجة فابور. هذاك الأستاذ اللي كيقري في المدرسة الحكومية المدرسة العمومية من كيتخلص؟ كيجيو لي المحسنين، منين كيتخلص؟ بحال ما سمعتكمش، من الضرائن. راه انت شني اللي حطوا لك تما، راه كتسلخ لك من ظهرك باش داك الاستاذ كيقري كيتخلص، باش الطاويله كتشرى، باش الطباشير كيتشرى، باش المدير كيتخلص، باش الحارس العام كيتخلص، ما كاينش فابور. فدخل الدماغ تقول لك لا هنا كيقرا فابور، ما كاينش فابور. المهم بلاش كما عطيت واحد المثال اخر صعب، ما كايناش شي حاجه فابور باش نكونوا واضحين، ما كايناش شي حاجه فابور. ما عليك، نفقتي على ذاك الوليد التحضيري الابتدائي الاول الابتدائي الثاني المتوسط الاول المتوسط الثاني الملاحظه نفقتي عليه نعم سيدي في السابعه والثامنه والتاسعه ومن بعد الدري بدا كيكبر بديتي كتامل فيه وغادي ان شاء الله نخرجوا مهندس ونخرجوا طبيب ونخرجوا مع الباب ونخرجوا المهم غنبقى نخرج فيه نخرج فيه نخرج فيه وانت كتنفق وكدير ليه الدروس ديال الدعم الليليه وكذا وهذا والدري ما حتى بغيتي دير منه وضارب الدري الى اخره وكيبغي يدير لك خاطرك والدري مرضي انا ما قلتش الدري مسقوط ولا الدري مرضي وتا هو مجاهد معاك وكيجتهد مزيان ثم قدر الله انه في ديك اللحظه اللي غادينا الايمان كيفاش داير ورينا الرضا هل سترضى بقضاء الله عز وجل ام انك ستتسخط والاقبح منه ذلك الذي يتسخط ويحاول ان يلبس تسخطه لبوس الرضا واش غادي نديروا حنا هادشي اللي عطى الله حنا راضين به دير تحراس من سرجب ما كرادي وصافي هذا ترضى زعما هذا الرضا بينه وبينك زعما هذا الرضا تلعافيه شعله في كل داخل وكتقول لي الرضا اين رضا اما لا جات الدري كتخرج فيه العجب من الناس اسمعني مزيان من الناس من بلغ بهم حنا على مشارف بدايه العام الدراسي الجديد من الناس من بلغ بهم السفه اقولها ولا استحي من الناس من بلغ بهم السفه انه يقطع كلام ولده يقاطع ولده ان لم ياتي بالمعدل الفلاني الذي كان يؤمله الاب او الام انا ما كنتكلمش على الوليدات اللي مساكن الله يصلح الحال اللي ما على بالهمش ما باغين يقراو ما والو انا كندوي على داك الطفل اللي كيدير الجهد ديالو لكن ساعته لله رضا بالله الرضا بالله عز وجل هنا في انتهاء النبي عليه الصلاه والسلام الم يعذب جاوب نفسه بلى عذب الم يضرب عليه الصلاه والسلام الم يرمى بالحجاره كما في حادثه الطائف بل الم يقذف في عرضه الشريف عليه الصلاه والسلام الم يحارب حتى غلب في بضع من الغزوات الم يضرب حتى دخلت حلقتا المغفر في وجنتيه الشريفتين الم تكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم الم تدمى قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم يعني هذا الشيء كله في نظركم الم يكن النبي صلى الله عليه وسلم راضيا بغيتي تعرف علامه الرضا ديال النبي عليه الصلاه والسلام واخا هذا الشيء كله اللي كنعاود لكم عليه ديال النبي عليه الصلاه والسلام اللي طرا ليه جبد لي مره واحده طلع فيها النبي عليه الصلاه والسلام من المنبر وجلست يتشكى على الناس وانا راه طرا ليا وانا راه درت وانا راه هادي وانا ضربوني هادوك وانا راه داروا لي هادوك وانتم كتشوفوا على عينيكم راه انتم قيدوا سجل انت صيفطوه هذا نداء الكذا حنا كنقولوا لكم كذا وعمرو دار بحال هكذا من غير القضية ديال حادثة الإفك لأن القضية فيها عدل هي فاش طلع على المنبر وقال لهم من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي وفي رجل والله ما علمت عليه إلا خيرا وكان لا يدخل مع على أهلي إلا معي علاش هذه القضية فيها أعراض هنا النبي عليه الصلاة والسلام كخصو يكون حادثة ديال الطائف منين جبنا الرواية ديالها فين كاينة كاينة في صحيح البخاري حادثة الطائف كاينة في صحيح البخاري ولكن امتى قالها النبي عليه الصلاه والسلام قالها للسيده عائشه وهذا ملمح مهم جدا في قضيه الرضا وعلاقته بكثره الشكايات والشكوى هو حديث يسره الرجل لزوجته وهما في لحظه الصفاء بليل قال النبي عليه الصلاه والسلام والسيده عائشه وهي اللي سولته قالت يا رسول الله امر عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة لأن الأصل للسيدة عائشة وسيدنا أبو بكر كان من جانب الطائف من قبيلة تيم يوم عرضت نفسي على بني عبد يليل بن عبد كلال فقال كذا وكذا وكذا وكذا فهي باش حدث لها الحادثة ديال الطائف هذا هو اللي كان مما يبين لك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرضى بقضاء الله عز وجل ويرضى بقدره هذه رضيت بالله ربا وكان يرضى بأمره ونهيه من اللي كيجي الله عز وجل كيقول له يا أيها النبي اتق الله كيقول لي بالك سيدي ربي شتينا تنديرو حاشاه صلى الله عليه وسلم قول شي واحد فينا هنا قول لي فلان بخير بس هيك الله يرضى عليك السي إبراهيم اتق الله المؤمن اش كيقول اللهم اجعلنا من المتقين واللي شويه الرضا عنده واكل العصا كتقول لي اتق الله كيقول لك شتيني اش فينك علاه ضروري من يقول لك اتق الله تقول لي اش فيني تندير النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه عتاب قالت فيه السيدة عائشة رضي الله عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي وكان النبي عليه الصلاة والسلام غيكتب غيخبي شي حاجة من الوحي وحشة لو كان النبي عليه الصلاة والسلام كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وجبت لهم الآية ديال التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك وهذه عند العرب في ذلك الزمان تقول لشي راجل تقول لي درتي هذه على قبل مرتك صافي يفضل يموت وما تقولش انتهى الهضره لكنه بلغها صلى الله عليه وسلم حاجه اخرى باش نفهموا هذا الرضا في علاقته بالتسخط والشكوى الى غير ذلك ارى لي من جهه اخرى هل الرضا حيت كاين اللي يقول لك وانت جيتي هنا باش تقول لنا البراوات ديال البنج وكتقول لنا رضا وهذه ورضا بالفقر انا ما عندي هذه القضيه هذه كتقال ملي كتخرج كتلقى معنا ممكن يقول لك هذه الهضره ولا ما كيقولش هذه الهضره غتلقى جالس كيكتب لك في الكومونتير لهي في المباشر يعني فيك فيك انا سيدي نقولها لك من هنا ونحيدها لك نسلو ان شاء الله تعالى الشوكه بلا دم النبي صلى الله عليه وسلم هو اسوتنا وقدوتنا ومن تحركوا علمنا عليه الصلاه نتبعوه هو عليه الصلاه والسلام استطعنا الى ذلك سبيلا مع كل هذا الذي بلغه من الاذى ومن التنكيل ومن كذا ومن الرضا بقضاء الله وقدره هل هذا دفع النبي عليه الصلاه والسلام الى ان يجلس مكتوف الايدي ويقول احنا راضين القضاء الله عز وجل واللي بغاها سيدي ربي هي اللي تكون اقول نوض يا رسول الله باش تبلغ الدعوه للناس وحنا هذه الساعه جالسين ودوك الناس راه داروا لنا لا والله ما فعل هذا قام صلى الله عليه وسلم افضل ما يقوم الرجل ممتثلا لقوله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر فقام فانذر الى ان بلغه الله عز وجل الوفاه في السنه 11 من الهجره في شهر ربيع الاول يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام يرضى بقضاء الله وقدره وهذا لا يمنعه من العمل ومن تبليغ رسالته ومن القيام على حقوق الناس ومن اداء الواجبات ومن القيام بحقوق الزوجيه ومن القيام بحقوق الجهاد وحقوق الزعامه والرئاسه وتبليغ وارسال الكتب الى الناس كان يقوم بالمهام كلها فنقولوا الرضا بالقضاء والقدر ونضرب لذلك مثالا لعلنا به نختم ان شاء الله تعالى كي قلت لكم قضيه الرضا مساله تحتاج الى كثره العمل والدربه اكثر مما تحتاج الى كثره الكلام الهضره طلعت لنا وليكم في الراس الحادثه التي راح ضحيتها هذوك الشباب الله يجدد عليهم الرحمات في المنطقه ديال تارودانت اللي داوهم السيول ياك مزيان والحادثه التي راح ضحيتها تلك الفتاه الصبية الصغيرة التي احترقت داخل المنزل مزيان هل على المسلم أن يتسخط في هذا الباب ويبدأ يغوت ويدير إلى آخره طبعا لا نرضى بقضاء الله عز وجل وقدره ونسلم لكن هذا الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره هل يمنعنا من تتبع المسارات القانونية المنضبطة حتى لا يتكرر هذا الحادث مرة أخرى أنا ما قلت لك خرج للزنقة وقلت تهلل سمعني مزيان أنا كنقول لك تتبع المسارات القانونية حيث يمكنك التحرك الهامش اللي عندك فيه الحق راه كانت عندنا مرحلة اللي النبي عليه الصلاة والسلام وقف غزوة بدر وغزا وجاهد وكان عندنا الأخر ديال غزوة الأحزاب قال لهم الآن نغزوهم ولا يغزونا وكان عندنا المرحلة ديال أنه كان كيصيفط الكتب للملوك وكان دازت عندنا المرحله اللي كان تيدوزو تيكشوفهم تيتعذبوا تيضربوا تيتقتلوا وكيقول لهم صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنه ودازت عندنا المرحله اللي قالوا ليه الصحابه اللي كانوا جاوا الانصار في بيعه العقبه الثانيه كانوا كدوا 70 واحد قالوا يا رسول الله انغير عليهم الليله بسيوفنا قال لا لم نؤمر بهذا بعد لجينا نطلقوا لينا احنا العوام الهضره كل شيء كيعرف يخيط ويفسر كل شيء تعرف ينقر كل شيء تعرف يهضر لكن شكون اللي عرف يمشي المشيه الصحيحه والمنضبطه قليل ما هم ويك الفتاه كل شيء نقر وغوت وفي الاخر كل شيء نفض الغبار على يديك وقال لك حقا لا راه المنتخب جابوا لي عاوتاني مدرب جديد وسال الفيلم ديال المنتخب جابوا لي مدرب جديد وقلت شو عباد الله تيغوتوا تيهلوا الناس حقا وبناوا لهم التيران في الواد شكون هذا اللي عطاك هذا وشكون اللي عطاك سميتو لهذا الى اخره وبعد عاوتاني مشات اللقطه عاوتاني هما رجعوا ها هو عاوتاني جاي عيشوره وغيبداو عاوتاني يهضروا على عيشوره والقنبول والتفرقيع وغتساني عيشوره غيبداو يهضروا على الدخول المدرسي وغيدوجوا لكم الناس كيسولهم وجانا الدخول المدرسي شويه صعيب مع العيد والعواشر وجاتنا مع الكونجي وكذا وغدوز هذه القضيه واللي حرتو الجمل دكو انا اتكلم مع اولي النهى والاحلام اصحاب العقول اصحاب القلوب اليقظه يعني كندعو على منزله الرضا تندعو على منزله يرضى فيها العبد بما قدره الله عز وجل عليه يرضى فيها العبد بامر الله ونهيه يرضى فيها العبد بما جعله الله عز وجل سيرا اليه لكن في نفس الوقت هذا لا يمنعه من الأخذ بالأسباب والوقوف على الأمور كما ينبغي. واضح إن شاء الله تعالى هذه المسألة نظريا، أنا أعلم يقينا أنها واضحة، تتبقى قضية التطبيق. مثال آخر وقد تذكرته مع به أختم مع زوجتي قبل أن آتي لهنا، بلي كيكون مثلا النساء في شي حفلة في شي عرس، بيناتهم العيالات بيناتهم عيالات مجموعين مع بعضياتهم مقشبين، ومن حقهم أنهم يجمعوا مع بعضياتهم ويقشبوا ويلعبوا، ما كاين شي إشكال مادام في حدود الشرع إلى آخره. العيالات مجموعين مع بعضياتهم طبعا ضروري غادي يجيو حتى البيت اللي غيجلسوا ينشطوا فيه، وراه غادي يديروا شي شوية ديال البهرجة والتبرج والنشاط إلى آخره، ولكن مع بعضياتهم كرامة المشكل ما كاينش وكيأذن العصر. هنا فين كتجيك رضيت بالله ربا؟ واش غادي تنوضي تصلي ولا غتولي خايفه على البروشينغ والماكياج؟ فهمتي الرضا فين كاين؟ الرضا هو هذا، عندما يتعارض امر الله عز وجل مع هوى النفس الذي يخالف امر الله، ايهما ستقدم؟ هنا فين تيبان الرضا. وردي البال، الله يعطيك الخير اختي بنتي امي، ردي البال، حيت غتلقاي 90% في ذاك المجلس ما غتبغيش تخسر الماكياج ديالها، وما غتبغيش تخسر البروشينغ ديالها، وغتقول لك الله يغفر لينا راه نهار واحد خلي ترجعوا للدار في الليل ونصليو العصر والمغرب والعشاء. هادشي اللي كانت صلاه الظهر في وقته. وكاينه ديك اللي غادا تنوض وتعض على الجمر وغادا تمشي للحمام وغادا توضى وما يهمهاش، واخا يخسر لها الماكياج غتعاود تبريكولي من ورا الصلاه شي شويه، ولكن تاتي وهي تعلم يقينا ان في تلك اللحظه الله عز وجل قد رضي عنها، لانها قدمت امره واخرت امر هواه. الرجل من اللي كيكون نعم سيدي باش ما بقاش يقولوا حق الدقن على العيالات، جالس في واحد الاجتماع، وهذاك الاجتماع عندكم فيه اول لقاء بهذاك المستثمر الاجنبي اللي غادي يجي، وهو اجنبي غير مسلم كافر، باش نسميو كل حاجه بسميتها، الطنز العكري ديال غير مسلم. شو غير مسلم؟ شو زعما شنو زعما غير مسلم؟ غير مسلم يعني كافر، ماشي عيوره، وصف وصف وصف كافر. حتى احنا بالنسبه للنصارى كيقولوا داك ماشي نصراني، هذاك مسلم كافر صافي، انا كافر عنده وكافر عندي. جا هذاك الاجنبي وجالسين على الطاوله الى اخره، وانتم اصحاب الارض، انتم اللي هنا وجاي مستثمر وكذا، وقال لهم اودي بغينا نمشيو لشي مطعم، بغيت انتم خذوا الماء المعدني، انا بغيت داك الماء غير المعدني، داك الماء الواد الحار. أتوافق هواك أن توافق رضا ربك عز وجل؟ غتقول لي وراه مستثمر ومعاه هبرة ديال الفلوس، غادي نصبروا على ديك الشريبة، أنا ما غنشربوش، أنا غادي نحطوا لي ندفعوا لي القرعة وندوروا حنا كاع عينينا الجهة أخرى، تا يسالي هو البيريتيف ديالو، وديك الساعة نجلسوا حنايا. زعما أتظن أن هذا عذر تقدمه بين يدي الله عز وجل، زعما مقبول؟ أم أنك سوف ترضى بما أمرك الله عز وجل وتقول له نحن المسلمين نهينا عن هذا الأمر؟ أنت ما غتضركش إلا ما شربتيش الشراب في الجلسة ديالنا، لكن احنا غيضرنا في الدين ديالنا إلا شربتي معنا الشراب. جالس في اجتماع وكتبان لك باللي التوقيت نعم سيدي ديال الجمعة الوحدة ونص، والاجتماع وصلت فيه الوحدة وربع، غادي تخلي الاجتماع وتنوض تصلي وتقول لهم سيان راه الجمعة هذه، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، راه الله يجعل شي بركة، ما بقى عندنا فين نزيدوا. أولا غادي تستحي من الباترون ديالك وتقدم أمره على أمر ربك عز وجل. هنا وري من عم سيدي الرضا. اما انا نبقاو نتناقشوا في الرضا دو ديك التوطئه كلها اللي ذكرت لكم في الاول من باب التحفيز ومن باب اثاره الفضول حتى يتحرك الناس لقضيه اعمال القلوب ويرجعوا اليها. قضيه الرضا تحتاج الى دربه، بدايه الرضا كما ذكرنا بدايه كسبيه كما قال صاحب الرساله القشيريه، كتجتهد عليها وتضرب عليها تمره، ثم بعد ذلك يصب الله عز وجل على قلبك برد الرضا فترضى دائما بما قسم الله سبحانه وتعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ردنا بقضائك وبارك لنا فيما قدرت لنا، عسى أن لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، اللهم ارزقنا ما تحبه لعبادك الصالحين، اللهم أبعد عنا ما لا تحبه لعبادك الصالحين، واغفر بفضلك لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قموا إلى صلاتكم، الحمد لله.